ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. يعني دي مش شايفين ايه؟ ايه يعني ننقصها من اطرافها؟ برضو دي آية من الآيات اللي القوم المعنيون بعلميات القرآن يقول لك لما هم اكتشفوا ان الارض مش كرة ده تمت الاستدارة، يعني مش المركز بتاعها بالنسبة لمحيط ايه اكثر متساوي، بل هي ايه منبعدة، يعني من ناحية القطب الشمالي ومن ناحية القطب الجنوبي مبسطة شوية، يعني الكرة مش ايه الدايرة مش تمت. ساعة ما اكتشفوا الحكاية دي طلعوا بقى الجماعة اللي بيتعصبوا عشان يقولوا القرآن جاب الأسل، قال لك شوف أهو القرآن قال أفلم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من إيه؟ من أطرافها، يعني من ناحية خط الاستواء من ناحية زي الإيه؟ القطبين. لكن أغفلوا شيء، هم بقول لك عمالين بإيه؟ نفسهم يجيبوا حاجة تأيد مين؟ القرآن. لكن يقول له تعالى من الآية أفلم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها مش من طرفين، لأن من نقص هنا بس في الشمال وفي الإيه؟ وفي الجنوب، إنما الأطراف الباقية لا. يبقى ده يفهم في التفسير ويخلينا نزجر القرآن بقى ونقول له مش عارف إيه. وما دام من أطرافها يبقى النقص كده من إيه؟ من كل حتة. أولا نشوف نقص الأرض من أمال هي إيه؟ أم قال لك تعالى بقى. رأى دي علمية ولا بصرية؟ ما احنا قلنا ان زمان في رأى يعني شافوها بعينيهم ولا بصرية؟ هم ما شافوش الحكاية دي، ما اكتشفتش الا بعدين حتى حكيت من المنبعدة من ناحية المخطط الاستوى ومبسطة شوية من ناحية ما شافوهاش هم، يعني ما قبل الـ20 انتبهوا ليه؟ يبقى ما شافوهاش بصرية. طب وعلميا ما حدش قال لهم على الحكاية دي وهم مش أمة علم ولا أمة ثقافة ولا حاجة من دي أبدا. يبقى ابعد الايه التفسير ده، وإن كان قد وقع فيه كثير من العلماء وعلماء يعني الأقوياء، احنا قلنا دي غيرة على ايه؟ على الدين القرآن، عايزين يأيدوا القرآن بأي ايه؟ بأي ايه؟ إما انت اللي بتقول بقى لما تنفعش فيك أتقول ايه؟ يقول رأى دي إما علمية إما بصرية. فإن كانت بصرية يقول اللي هم شافوا الأمم السابقة ساعة ما يجي الجيل الذين ينتفعون بالفساد يحاربوا الجيل ويقفوا لوب المرصاد. ليه؟ لأنه جاي يقضي على سلطتهم الزمنية ويخلي الناس كلهم إيه؟ سواء، وهم مش عايزين كده، هم عايزين سادة وإيه؟ وعبيد ومستغل ومستغلين، يعني مش عايزين اليوم لما يجي الجيل يعملوا إيه؟ يهاجموه عشان يقتلوا هذا الجيل. لكن أيظلوا لك كذلك؟ ولا كل يوم يسلم الناس ويجي الى الناس مش عارف ينقصوا شويه ولا لا؟ ارض الكفار في ايه؟ تقل وارض المسلمين ايه؟ تزيد. شوف ننقصها من ايه؟ من اطرافها. وننقصها ايه؟ اما بالناس من الناس، اما بالعمائم اللي تنهد ومش عارف ايه ونخربها ننزل زلزال ولا نكسب بهم الارض باي مصدر، يا الارض يا الناس يا ما عليها. وكل رساله حصل فيها الاكاذيب ان بعد ما يقول النبي وعرضوه وعلاقه تبتدي ايه الدعوة تنتشر. تنتشر يعني ايه؟ ناخد حتة من ارض الكفار فتنقص وتزيد ارض مين؟ تزيد ارض المسلمين. طيب يجي واحد يقول لك ناس ان الحكاية دي الامتداد ده والنقص والزيادة في ارض الايمان والنقص في ارض الكفر لم يحدث الا بعد الهجرة والاية ايه؟ مكية. نقول له برضو كونها مكية ما تقدحش في الموضوع. ليه؟ لان بالضرورة يرونها في انفسهم، يرونها في الامم اللي سبقت والكتب اللي هم بيهدوا اليهود وياهم ومش عارف ايه بتقول لهم هذه المسألة، وبقولوا انكم لتمرون عليهم ايه شايفينها هذه الارض عاد، وقلنا فرعون ذي الاوتاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالباد، كل دي فضلت ولا راحت للايمان؟ راحت للايمان ونقصت من اهل الكتب. يبقى ان لم يكن يرونها وتقول لي ده الايه مكيه ودي حصلت بعد الهجره، يقول له شافوها في مين؟ في الامم اللي ايه؟ اللي سبقت. والآية دي جت برضه في سورة ثانية يقول لك اللهم صل على النبي، دي أفلم يروا ذكر أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكمه لا معقب لحكمه وهو سريع الإيه؟ دي آية ثانية يعني. أفلا يرون يا علمية يا إيه؟ يا بصرية. إن كنا هنقول إنهم بتزيد وبينقصوا كل يوم شوية شوية شوية شوية شوية يبقى منكس علمي، يبقى عالم ان الحكايه دي حصلت من الامم الايه فما حدث في الأمم السابقة يحدث لكم ولا لا؟ أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ولا ما حصلش كده وهم اللي غلبوا؟ نشوف بقى الرسل اللي غلبوا ولا الكفار اللي غلبوا؟ يا إما ده حصل إيه وإلا يبقى هم اللي غلبوا بقى. قال له أنا بستفهم إن هم غلبوا، كل واحد هيقول لا ده انهزموا واندحروا إلى آخره. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ده حصل ولا ما حصلش؟ ولا أنتم اللي غلبتوا بقى؟ مين اللي غلب الآخر؟ وإن رسلنا لهم الإيه؟ وإن جندنا دي إن نصرنا لننصرن رسلنا. قل إنما أنذركم بالوحي. طب هتنقص الأرض بتاعة الكفار وتزيد مش عارف إيه، وبعدين هنعذبهم وناخدهم بعدهم مش عارف إيه، الكلام ده من عند الرسول؟ الرسول محترم نفسه وبشريته. أنا بقول الكلام ده مش من عندي، لأن كنتم تقولوا أنا بشر وبتأكدوا على أنني بشر وما أعرفش حاجة، أنا ما بعرفش حاجة. إنما مين اللي قال لك؟ الله يبقى أعلى مني. مش لو أنا قلت يمكن تشككوا شوية، إنما أصلاً ما قلت، ده هو قال لي قلت، يبقى أنا ببلغ عن مين؟ أمن يملك أعنة الأحداث، فإذا قال بوجود حدث فلا بد أن يؤمن. قل إنما أنذركم بالوحي، مش من عندي الكلام ده. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظر. إن فايدة الأجل إيه؟ عشان نسمع. يقول السماع ده هو أول معلوميات الإنسان. قبل الولد ما يقرأ لازم يسمع، حتى كان عايز يقرأ إيه؟ يبقى لازم إيه؟ لازم يقول له نسمع يا لديا ألف ودي إيه؟ دي إيه؟ والبي لما يبقى عليها فتحه تقول ايه با، ولما يبقى عليها ضمه تقول بو. يبقى قبل ما يقرا يعمل ايه؟ لازم يسمع. اذا فالسمع هو الادراك الاول المصاحب لتكوين الادراكات في الانسان، اول حاجه الايه السمع. ولذلك كل زمان ان السمع هو اول حاسه تؤدي مهمتها في الانسان. العين يمكن الواد ما يشوفش الا بعد 10 ايام، تجيب عينك عن اصابعك عند عينه كده ما يفرقش، انما تيجي تصرخ عنده يبقى السمع هو اللي ايه. ولذلك قلنا ان ربنا يقدم السمع، السمع والايه والابصار، وبعدين ايه كل السمع السمع السمع السمع. قلنا ويمتاز السمع ايضا بانه الآلة التي لا تتعطل عن مهمتها حتى ولو كان الانسان نائما. كل آلة تتعطل مهمتها الا مين؟ الا السمع. ليه؟ لان به الاستدعاء، لان ليه ايه يتخبط يقوم يسمع. انما تقفله كده وهو نايم ولا يسمع، ده نايم عينه مغمضه، يبقى يستدعب ايه؟ يبقى يستدعب الايه. ولذلك قلنا زمان عند سوره الكهف، ولذلك حينما اراد الله ان ينيم اهل الكهف مده طويله 300 سنه وتسعه وهم في الصحراء، لان الغرب في الصحراء والجبال وفيه وحوش وفيه صوت الرياح وصوت الرعد وصوت البرق، ده لو كانت آذانهم دي موجودة كانوا يقلقوا. قال ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يعني لا ما تقدش مهمتي تخليك كده عشان يستريحوا في الايه. طب لا يسمع الصم الدعاء. قال لك ايوه، لان هم سهل يسمعوا. انما ما فائدة السماع؟ فائدة ان واحد يسمعك ايه؟ انه يستجيب الى ما تطلبه بكلامك. فاذا لم يستجب يبقى كل السمع ولا له لازمه. يبقى ايه؟ ولذلك انت لما واحد تأمره بحاجة وبعدين يتغفل شوية تقول له انتطرش. يعني ايه انتطرش؟ يعني ما سمعتش. يبقى اذا علشان يستجيب للمتكلم لازم ايه؟ يسمع. ولما يسمع لازم يركز، ادي مهمة الأذن كده كويس. فاذا لم تستجب تقول له انت ايه؟ يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ يعني انت اطرش ما سمعتنيش، يعني لانه ما استجبش. فكأنه ما دام لا يستجيب فكأنه لم يسمع، فكأنه لم يسمع تبقى الوزن قتلت عن مهمتها، يبقى صم ولا مش صم؟ ولا يسمع الصم الدعاء. مش يرتم بيسمعوا الدعاء في كلام عادي، ده إذا ما ينذرون بيخوفهم من حاجه. ده كان المفروض ان انت لما تشوف واحد ماشي في طريق قول له اسمع، الطريق ده في ناس بيضربوا بالنار ولا في شعاب ولا ثعابين ولا في ذئاب ولا في اسود، يفتكر فكره لا لا مصلحته. طب ده انذرك في شر ما تسمعش عشان تحتاط، يبقى دليل على غباء ولا لا؟ دليله على الايه الغباء. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. وقلنا الانذار هو ايه؟ ان تخبره بشر قبل اوانه ليستعد في ان في تلافيه. ما تجيبوش في ساعتها وتقول له الامانه تنزل، انما تقول له قبلها عشان ايه؟ ايه والبشاره بيتبشروا بخير قبل اوانه عشان يعمل ايه؟ عشان برضه يستعد ويعمل له. نعم، علشان تشوف وقت انها مش طبيعه التكوين، لا ده توجيه ادراكات. ولذلك لما تيجي تكلم واحد وكلام مش عاجبه يعمل ايه؟ يقول لك ودني من فين؟ ودني من عليه، يعني ولا كاني ايه؟ ولا كاني سمعت. الله بك. وبعدين تيجي تكلم واحد يقول له والله انا بكلمك في الموضوع ده، انت بتطنش كده، بتطنش يا حسين. يعني ولا كاني بتكلم كده ومررتها كده. وفيها ناس بقى الكلام اللي على كيفهم يسمعوه. والكلام اللي ما على كيفهم ان سمع يقول لك ايه؟ تقول ايه؟ اللي ما يعجبوش هو. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ايه؟ اذا ما هو قال له ايه؟ قال له هقول لك كلمتك من يحفظ السر. قال له ايه هي؟ قال له انا عايز منك 10 جنيه. قال له ولا كاني سمعت. ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين. طب اشمعنى بقى دي نبلته بقى وبقيت نصحين قوي؟ وشوف مش عذاب ربك، مش من جالهم العذاب رب. ان مستهم ونفحه من العذاب، مستهم ايه؟ نفحه. ثلاث عذاب تضاعفه. المس لمس الليل، يعني من جالهم عذاب بس كده، يعني زي ما نقول عليه احنا نقول عليه خفافي كده مسه. ادي خفافي ونفحه، سنه نفحه. النفحه دي هي الريح اللينه اللي اثار الاشياء تشمها، انما ذات الاشياء ما تجيبها لكش. لما تكون في ورد في البستان وانت بعيد عنه وتشم ريحه ايه؟ ريحه الورد. الورد ما جاش فيه، انما ريحته هي اللي جت. هي اسمها ايه؟ نفحه. ريح لينه تحمل لك اسير الاشياء دون حقائقها. شوف بقى الحقيقه دي. يبقى العذاب ما جاش، ده بس ريحه العذاب. يبقى في ضاعف العذاب بقى اللي هو الايه؟ نفس. وبعدين نفحه يعني ما جاش نفس جرم العذاب ده بس، يعني طبعا زي ما نقول نفح النار مش عذاب النار. النار بعيده انما حرارتها جت ايه؟ يبقى ده نفح. ولا ايه في الطيب نقول ايه؟ نفح. وفي الثاني نقول ايه؟ تلتح وجوههم ايه؟ وجوههم النار. طيب وايه كمان؟ وقال في حاجه في المصادر يسموها ايه؟ المره. جلست جلسة أو جلسة، إن قلت جلسة يبقى بتقول دي هيئة الجلوس، يعني جلسة مريحة، جلسة متعبة، مش عارف إيه، إنما جلسة تبقى مرة واحدة. تبقى ولئن مستهم قليلة المس، ونفحت برضو قليلة لأنها مش حقيقة الشيء بل هي أسيره التكويني، ونفحة يعني حاجة مرة واحدة بس. يبقى كل من كم جهة؟ لمسة ونفحة وإيه؟ ومرة واحدة. طب الحاجة البسيطة دي لما تلسون يجعرهم فما بالك إن مسهم العذاب بقى وعذاب أبدي، فتبقى بلوى كبيرة أوي. ولئن مسهم نفحة إيه؟ من عذاب ربك يعملوا إيه بقى؟ لا يقولون إيه نطقهم انطق، ما كانش بيقدر ينطق كلمة الحق أبدا. والإدراك بقى حساس أوي من أقل لمسة ومن نفحة ومش عارف إيه نفح وقال. يبقى الادراك كان عمل ولا لا؟ ما الادراك في الاول كان فين بقى؟ يبقى اذا هي مش طبيعه، هي مش ايه؟ طبيعه، بل هي ايه؟ توجيه ادراكات. ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين. يجيبوا الايه؟ احساس حسهم ونفعوا. واحنا قلنا ان المواجيد اللي توجد في النفس اي واحد يتكلم كلمه لازم لها الاول ايه في نفسه؟ ايه مواجيه. قبل ما يقول لك واحد اي كلمه تمر بمرحلتين في ذهنه وفي ايه وفي نفسه. لا يقولون يا ويلنا، مش بس يا ويلنا ومكسوفين، يقولوا انا كنا ظالمين، يرضوا على نفسهم بالايه؟ بالذنب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. يعني قالهم نقلة بقى ايه، نقلة من انكار وتكذيب وتشبيه كلام الرسول وعدم ايمان بالوحي وصم اذانهم عن الخير وهو الاخر الى انه ينقل لهم للايه للحساب. طب وليه قال كده؟ ويجد بعدين قال عشان ينبيهم ان الكلام اللي انتم التفتوا عشان ده لمصلحتكم، لان كل حاجة ايه محسوبة وهتتوزن، والعمل اللي بتعملوها دي عشان يعني احنا بننصحهم ولا لا؟ بننصحهم، وما دام بننصحهم يبقى برضه لسه فينا رحمانية بهم ولا بالناس؟ فينا رحمانية بهم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. موازين يعني جمع ميزان. والميزان آلة تقدر بها الأشياء، بس كثافة الأشياء. لأن التقدير له حاجات كتير، تقدره طولا يبقى مش عايز ميزان، يبقى عايز قياس، وكل تقدير له مأزانه وله مآزه، والكثافة لها مقياس أيضا. الثقل تقيل ولا خفيف؟ ده له إيه؟ هو ده الوزن الحقيقي. الوزن الحقيقي بيجي في الإيه؟ فيما له كثافة. إنما اللي مالوش كثافة عايزين نعرف مقدار له أوزان، معايير أخرى، معايير بس بتبقى ثابتة معروفة عند الجميع. مثلا احنا بننزل بالمتر، المتر معمول متر 30 ومحبوس في اظن في باريس علشان ما يتأكلش، لان لما اعمله الحديد وبيكسر في الاستعمال يعمل ايه؟ بيتقفل شوية من هنا وشوية من هنا وشوية من هنا، فمعمول له ويردة، معمول لها برضه يردة من البلاتين ومحطوطة كده عشان هي دي المقياس اللي يرجع ايه؟ اللي يرجع اليه. لما يجي مثلا زمان كانوا بدل ما يجيبوا ورقه حديد ولا رطل حديد يجيبوا حته حجر وينزلوها على ايه؟ على رطل حديد وينزلوا بها، وعلم ان دي وزنها ايه؟ وزنها مثلا كيلو مثلا، يبقى لها مرجع لها. لكن حته الطوبه دي او الحجر بتتاكل يوم عن ايه؟ يوم عن يوم عن يوم، يبقى بعدين نغير الحجر علشان ما يبقى لازم كده. يبقى اذا المقادير تعرف اما طولا واما مساحه واما ايه واما كثافه. طب واما حجما؟ في حجم، عجل حجر حجمها قد كده، يوم الحجم ده بيزيد الطول، المساحه بنقول طول في عرض. طب والحجم؟ طول في عرض في ارتفاع، اسمه ايه؟ حجم. الحجومات كلها بنقيها بنقيها بالايه؟ بالكيلو. يقول الكيلو دي كيلو، دي ارباب، دي قدح، مش كده ولا لا؟ لا، لتر. كل دي اسمها ايه؟ حجومات. انما الثقل اللي هي بتاعت الموازين دي بتبين الايه؟ الكثافه. اي الشيء فيه مقدارين، ان كان طولا له معيار وان كان مساحه له ايه؟ معيار. المعيار ده بياخد من تكريرات الطول، طول وعرض يعني، وان كان حجم بياخد الثلاث ابعاد، وان كان ايه كثافه بناخد الثقل. هنا بقى بيتكلم عن ايه بقى؟ عن الشيء اللي هينوزن. ما قالش عن الشيء الثاني اللي هي المعايير الثانيه. ليه؟ ام قال لك لان ما له ثقل بقى كثافته في كتير. يعني انت لو جبت كيلو قطن، زي كانوا يسالوا زمان الكلام ده، يقول لك يا ولا الكيلو الحديد اثقل ولا الكيلو القطن؟ الواد عيني يشوف القطن كده هش، يقول لك لا الحديد ما دام بقى كيلو قطن. انما قول الحجم يبقى قد ايه؟ كيلو الحديد يبقى قد كده، انما الكيلو القطن يبقى مشاكل كده. طيب اذا الكثافه اللي هي الضغط دي اللي هتجيب الثقل ممكن تستطرق، ينقعد رقه فيها الرقه فيها الرقه فيها زي ما احنا عايزين. اذا فكل ثقل كثافه ممكن ان يصل الى ايه؟ يصل الى انه حجم، يصل الى انه مساحه، يصل الى انه ايه؟ الى انه طول. يبقى من العمده بقى في التقدير يبقى الثقل ولا لا؟ ادي جاب مثقال بقى. نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. موازين هو من كم ميزان؟ والسماء رفعها ووضع الايه؟ الميزان. أم قال لك هو كان لكل واحد ميزان حتى تعدد الموازين. كان لكل واحد ايه؟ ميزان حتى تعدد الايه؟ الموازين. ما هينحاسبوا كلهم مرة واحدة، مش بالتمثيل بالطابور، ده كله مرة في نفس واحد. وذلك الامام علي قال بيسالوه بيقول له بقى ربنا هيحاسب الخلق دي في وقت واحد؟ يقول لهم انه يحاسبه في وقت واحد يبقى فيها ايه؟ طب ما هو بيرزقهم في وقت واحد. ايه يعني الحكايه دي؟ صعب علي انت، اصعب عليك انت مش عليا. ونضع الموازين، والموازين القسط موازين وقسط. طب ده القسط ده المصدر. قال لك انت لما تحب تسالك تقول على راجل انه كويس قاضي كويس تقول قاضي عادل، بس ذاك منصوصات بصفه اللي هي الايه العدل. انما لما تحب تقول ايه يقول لك ده معجون عدل، قاضي مش عادل تقول قاضي عدل. قاضي ايه كانه ايه هو نفسه عدل، لان لما تقول عادل تبقى فيه ايه منصوف وصفه، انما هو ايه نفسه. ولذلك من اسم الحكم الايه العدل مش العادل. ونضع الموازين القسط. القسط يعني العدل. الماده بتاعت القاف والسين والطاء لها لعبه شويه في اللغه دي. في حاجه يسموها مشترك في اللغه، يعني مثلا كلمه الجو يطلق على الابيض والاسود، العين تطلق على حاجات كتير، على العين البصره، على عين الميت، على العين الجاسوس اللي بيتجسس على الناس، على العين اللي هي الذهب والفضه، تطلق اطلاقات كتير. فكلمه القسط تطلق اطلاقين خلاص. بس الماده صحيح هي واحده طاق وسين وطين وطاق، بس لما تبقى قسط فعل زي حمل تبقى العدل، لكن القسط يبقى الظلم. الاثنين قاف وسين وايه وطاء، وفعلهم واحد قسط الاثنين، بس قسط قسطا ولا خطوطا وقسطا. ان كان قسط قسطا يبقى ايه عدل، قسط قسطا او قسطا او خطوطا يبقى ايه جار. ليه وايه اللي خلانا نلف اللفه دي ونجيبها كده؟ أم قال لك لأن الآية جاءت المادة مرة تذم ومرة تمدح، مرة تذم ومرة إيه تمدح. طب إيه؟ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الله. طب ده من قف والسين والتاي. قال لك لا، بس من قاسطون من إيه؟ من القسط الجائرون. وأما القاسطون فكانوا لجهنم إيه؟ طب وبعد ان الله يحب المقسطين. طب بقى يبقى فيه قاسطون وفيه ايه الله مقسطين يعني عادلين حلوين. ام قال لك ايه؟ لان المساله عايزه مراحل. هنا القسط والقسط يجي القسط لعدل اولي، يعني حكم اولا بالعدل، يبقى حكم بالقسط خلاص من الاول. لكن اقتفى كان هناك حكم بالجور فعدله الى حكم بالعدل. يبقى في فرق بين الاثنين اهو. قسط يعني في ارضيه حكمت فيها من اول كده، الاول القاضي الابتدائي حكم بالعدل يبقى قسط، وبعدين استأنفني ام غير الحكم. يقول لك اقسط، اقسط الاستئناف. انما لما حكم الاولاني اسمه ايه قسط، يبقى عدل من اول الامر، مفيش ظلم لسه وقع، يعني يقع زي الحكم. لكن لما يكون الحكم وقع بظلم ويجي بقى واحد يعدل ويقول مش قسطة، اقسط يعني انجف الازالة، اقسط يعني ازال الايه ازال الظلم وازال الايه القسط. ومن هنا اما القاسطون فكانوا لجهنم ايه، والله يحب الايه المقسطين. وهناك بقى قول الحق سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. طب ما اقسط افعل وتيجي من الثلاثي من قسطة ولا من الاثنين من قسطة؟ الاثنين، الاثنين من قسطة. اقسط افعل تبديل من الثلاثي. طب اقسط اللي هي الهين نقول له بقى شوف بقى ما دام قال عند الله يبقى عادي، ما دام قال عند الله يبقى ايه عادي. طيب كلمة اقسط يدل على ان اللي ما ازال شيء، ما ازال قسط. ده النبي عليه الصلاه والسلام من اقسط هو قسط يعني عدل، بس ده احسن شويه لان ده عدل محمد وهذا عدل ربه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه القضيه مش زيد كان اسمه زيد ابن محمد، نقول له لا مش من الاول كده، هو كان زيد ابن حارثه وبعدين لما خطفوه وباعوه فدي اشتغلته وهدفه النبي عليه الصلاه والسلام اهله عرفوا ان ابنهم المخطوف عايش في مكه عند محمد. فجابوا بقى العيله وسالوهم هين يقابلوا مين سيدنا؟ قالوا الولد ده اللي عندك ده اللي انتوا شارينه على انه عبد ده حر وابننا. بس الخطف خطفوه وجابوه واحنا جايين ناخده. بيقولوا للنبي طب النبي يقول لهم لا ما تاخدوش ابنكم. قال والله احنا نخيرون ان اختاركم مع السلامه وان اختار لما كنت يعني يا رسول الله. فلما خيروه اختار سيدنا. لما يختار سيدنا بقى ويسيب ابوه واهله بالله يكافئ سيدنا ازاي؟ سيدنا محمد يكافئ واحد زي ده ساب اهله ايه؟ ازاي؟ ام قال بقى من الان قولوا زيد ابن محمد ما دام اختارني. ربنا بده يبطل التبني. ما فيش حاجه اسمها واحد يتبنى واحد يقول زيد ابن محمد. عايزين نبطل العالمين ادعوهم لابائهم. يبقى سيدنا هيغير بقى ويقول زيد ابن مين؟ ابن حارث. ابن حارث هل عدل الله له من جور؟ لا من عدل ايضا. بس عدل الله اولى من عدل محمد. ولذلك قال اقسط عند مين؟ ولكن عندكم محمد عمل عين العدل. امال كان يعمل ايه يعني؟ خدم نبوه يبقى هو يبقى ابنه. اذا محمد مش جار والله يعني عدل الحكم. قال ذلكم اقسط عند الله. عند الله ادعوهم لانه بده يبطل حكايه ايه؟ التبني. ليه عايز يبطل ايه؟ لانه هيسن للزواج وللنظر وللمحارم اشياء. واحد خد واحد على انه ابنه يبقى لما يكون عندي بنتي من مراتي يبقى ده اخوها يعني يقعد يبص لها ويشوفها ازاي؟ طب الام تعمل ايه لما الواد يكبر كده ويبقى شاب؟ طب هو صغير مالي ما يعرفش حاجه. ولما يكبر كده ويبقى كويس شاب كده والجوز يعجز كده وبعدين يشوف الله الست تشوف الواد الصغير ده ولا ان كانت بنت الراجل يشوفها مش عارف. بده يعدل الموازين. بده يعدل ايه؟ اذا فقال ذلكم ايه؟ اقسط عند مين؟ عند الله. طب هنا الايات القرانيه لما المستشرقين بقى يحبوا يقولوا ده عبيس لنا في القران يقوموا يجدوا حاجات ظاهرها انها تتعارض. فقال لك طب هو قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامه وفي ايه ثانيه قال فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. يبقى نفى ايه؟ الميزان. وهمت اثبت الميزان. يقول لما انت معذور لانك انت ما عندكش ملكه العرب ما بتاخدش الكلام بقى على انه اسلوب عربي صناعه واخدها صناعه ما تنفعناش. طب بنشوف اللام دي بتعمل ايه؟ ده اللام للملك والانتفاع. لغه البنوك يقول لك له وعليه ايه؟ يبقى ليه بتديله وعليه بت ايه؟ تاخد لها ما كتبت. يبقى اللام بتعمل ايه؟ طب هل الميزان لهؤلاء الذين قال الله في حقهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هل بيديلهم ولا بيجي عليهم؟ فلا نقيم لهم إنما نقيم عليهم. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بل نقيم إيه؟ مش له. يبقى الوزن عليهم. طب أدي واحد. طيب طب فلا نقيم لهم الوزن. قال لك الاستعمالات العربية نشوفها بتستعمل الكلمة دي ازاي؟ في كلمة الوزن دي. الوزن من يكون الوزن المادي ده أو الوزن المعنوي. تقول لك فلان ده لا وزن له في الرجال. يبقى معناها إن ما بنروحش لمادته ولا لذاته نروح لعمله. نروح لإيه؟ لعمله. اللي هينوزي للذوات ولا الأعمال؟ انما هم ذاتهم لا وزن لا من اصل كم الاعيان ده كان اصله هذا اصله الكلام ده ممنوع. يبقى لا نقيم لهم لذواتهم وزن. ما نقولش ده ابن نوح. ليه؟ لاننا بننزل العمل. ولذلك لما جه قال له انه ليس من اهلك قال انه عمل غير صالح. يبقى البنوه بنوه عمل مش بنوه ذات. اذا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا اي لزواتهم. طب ما هم افتكروا برضو الكفار ان هيبقى لهم وزن برضو عند رب اعيان برضو عند ربنا في الاخر. القصه بتاعت اضرب لهم مثل رجلين جعلنا لاحدهما جنتين اعناب وحبطناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع تلك الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وقدرنا خلالهما ايه. قال لصاحبه ويحاوره انا اكثر منك مالا وعرف نفر الله وقعد يتبهبه قال له ما اظن الساعه قائمه كلامنا مش معقول وان كانت هتقوم ولئن رددت لاجدن خيرا برضه لما ارد هيقول ده قال لا هنا مالكش وزن يا حبيبي الوزن المين ايه الوزن المين الوزن اللي عملتنا نقيم لهم وزنا ولكن نقيم عليهم خلاص طيب ولا نقيم لذواتهم وزنا وانما ننزل ايه اعمالهم ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال للقرار بتوعكم الا ياتون الناس باعمالهم وتاتون باحسابكم يا فاطمه بنت محمد كده لا اغني عنك من الله شيئا يبقى الزواج ملهاش ايه ملهاش كده. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا مع ان القاعده من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل صدق. طب هم ظلموا الحق في انهم اشركوا به والشرك ظلم عظيم وظلموا محمد قالوا له يا كذاب يا مجنون يا ساحر يا المشكله لما كنا بقى من لكم كنا نرد هذا الاعتداء بظلمه قال ومع ذلك مش هنظلمهم بقى وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها الله ده بيجيب في منتهى الصغر منتهى الايه حبه الخردل دي يمكن شفت بذر الخردل مثلا الخردل ده لا يزال هو المقياس العالمي للكيلو جابوا منه الجرام وجدوا الحب بتاعه كل من حكمة الله ان الحب بتاع الخردل متساوي الوزن فاخذوا من حبة الخردل وحدة وزن الكيلو وحدة وزن ايه الكيلو مقياس يعني وان كان مثقال حبة شوف من القرآن قايلها من امتى مثقال حبة من خردل اتينا بها لهم او عليهم أم قال لك إن كانت عليهم علشان يتنبهوا إلى استقصاء الفساد وإن كانت لهم علشان يقولوا مش هنظلمكم هنجيب عنكم هندور لكم على نعبتكم وحاجه في الجبال ما تخافوش العلماء لما جم حبات من خردل أي في الصغر أي في إيه؟ مع أن كلمة مثقال يعني في التقل في إيه؟ في التقل يبقى جاب هنا وزنه هنا إيه؟ وهنا حجر جاب وزنه هنا إيه؟ هنا حد نعم إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وأتينا بها وكفى بنا حاسبين ما عندناش غفلة وكفى بنا إيه يعني ما فيش حساب بقى يجي إيه زي كفى بنا حاسبين يعني ما فيش حساب أدق من إيه من حسابنا لأن الحساب ده قال إن ضبطة المعيار كمان مش سهلة ضبطة المعيار مش سهلة افرض انك انت جبت ايه كيلو حديد حديد وبعدين قعدت توزن بيه برضه البشرية ما تقدرش تدي يعني الوزن المضبوط ليه؟ لأن الكيلو الحديد اللي مرمي بتيجي عليه اشياء نقطة زيت وبعدين يجي عليه غبار ويجي عليه مش عارف ايه ويجي عليه ايه ويجي عليه ايه ده من مصلحة الموزون ده ومران كان يعني بينحط زي اللي بيرمي في حاجات موازين كده صفرة ولها علب كل بتاع تتحط في قلبها كده عشان نحافظ عليها ما ايه مش معنى يعني ودي الحاجات النفيسة يعني لما نكون بننزل بلح ولا بطاطا زي بعض تطلع على قد ما تجي على حاجة تفرق ايه نبقى بننزل ذهب في الحاجة البسيطة الاوي اوي لا ايه فنقول نحافظ على المعيار اوي يقوم يجيب الموازين دي اللي هي السنة اللي احنا بنقول عليها دي ويعمل لكل سنة ايه مكان في الخشب ويحطها في قلبه علشان ما تجيش عليها ايه اغيار تزودها قمت له ما كانش في اغيار تزودني في اغيار تنقصها لان لما تشيلها وتحطها تتحط في قلب البتاع وتشيلها كل لمسه شيء لشيء تنقصها ما دام بيتلمس ان شاء الله تكون لمسه خفيفه انت لما تيجي تشوف الاخرى بتاعت الباب تلاقي مثلا ان كان حواليها يبقى مصب هي في ايه؟ بكلمه معنى كلمه يعني ايه؟ ما كل مره تنجلي معنى تنجلي بتاخد منها السنه. فان كنت انت بتحافظ عليها في السنه دي عشان ما تزيدش ولا يجي عليها حاجه كده اتسالت لا شيلها وحطيتها ومش عارف ايه وتنبلي مهما كان. فالحصه لما بس تحط ايدك عليها بس وانت كده تلتفت لها تغير ايه؟ تغير لونها. معنى تغير لونها يبقى ايه؟ المفتاح اللي تقعد تفتح بيه سيب المفتاح بصدر، سيب المفتاح سنتين ثلاثه كده وبعدين تيجي امسكه تلاقيه ايه؟ صدر. طب استعمله كل يوم تلاقيه بيلمع ليه؟ ما هو بيدخل في البتاع ويخرج اللمس ده بياخد منه ايه وان كان ضئيلا بس لتكرار المده. طيب مين اللي هيقدر بقى يضبط الحكايه دي بقى في الميزان؟ ما دام المعيار اللي هيلزم به من الممكن ان يعتريه نقص او يعتريه ايه؟ زياده. قال لك لا اللي بيحكي من بقى ربنا اللي معيار ما يختلفش. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. نقل بقى بده يسلي الرسول بقى على الحاجات اللي قابلها والاشياء اللي عملها دي، بده يجيب له نماذج بقى من ايه؟ من الرسل اولي العزم اللي اممهم اضطهدتهم واممهم اتعبتهم. وخصوصا بقى موسى ده تعب مع ايه؟ ده تعب مش مع الكافرين دي، ده تعب مع المؤمنين دي. شوف المساله. ولقد آتينا موسى وهارون، موسى وأخوه، لأنهم الاثنين إيه؟ وأخي هارون هو إيه؟ تديه أجري وأشركه في أمري وعلى أخوه. طيب، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. الفرقان فيه افتراق يعني اللي يفرق. إحنا بنسمي تبارك الذي نزل الإيه؟ الفرقان. ده الفرقان اسم من أسماء إيه؟ القرآن. الاصل فيه فرقان يعني فارق، بس فارق قوي، لان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. غفر الله لفلان غفرا ولا غفرانا؟ ايوه غفران واسع شوي. قرأ قراءة بأي كتاب، انما عشان كتاب ده نقول قرأ قرآنا، لان ده مش اي حاجة تنقل، ده قرآن. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطي الأسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأسى بالرسل الذين أرسلوا قبله فيعرضوا عليه ما تعرضوا له من الإيذاء حتى يسهل له مهمته فلا يصده اي ايذاء عن غايته نحو ربه. ولقد اتينا موسى وهارون، لانهم الاثنين رسل، اجلب به اجري واشرك في امره. الفرقان قلنا الماده فرق تدل على ان شيئين كانا متصلين فوقع بينهما تفريق، هذا الفرقان. فرق وفرق. المصدر إن كنت فرق بينهم فرقا أو فرق بينهم تفريقا. فرقان دي مصدر زي فرقا بس فيه مبالغة، كما قلنا قرأ قراءة، لكن عند القرآن نقول قرأ إيه؟ قرآنا. أقول دي القراءة اللي هي تسمى إيه؟ تسمى. وقلنا زمان غفر الله لفلان، ما قلناش غفرا ولا غفرانا، زودناها يعني لان دي عايزه ايه. اذا فالماده الزائده اللي هي الالف والنون تدل على ان الفرق في هذه المساله فرق ايه؟ فرق دليل وفرق واضح، لانك كنت تفرق بين شيئين الامر بينهما هين يبقى ده فرق، انما تفرق بين شيئين يترتب على ذلك خطوره في المجتمع، خطورة في التكوين، خطورة في حركة الحياة، ده يبقى فرقان صحيح. طيب الحق سبحانه وتعالى الكلمة دي وردت في القرآن عدة مرات، تبارك الذي ايه نزل الفرقان على عبده. الفرقان قلنا في القرآن من أسمائه لأنه يفرق بين حق وباطل، كويس قوي. طب وقول الحق سبحانه وتعالى إن تتقوا الله. فعلى أي منهج نتقي الله؟ نتقي الله نعمل إيه؟ نعمل اللي نقول عليه القرآن. إذا إحنا ما نتقيش الله إلا ليه؟ إلا بتمثيل تعاليم في القرآن. بقى إن تتقوا الله أي بتعاليم القرآن الذي نزل على محمد نجعل لكم فرقانا. هيجي فرقان تاني بقى، فرقان يعني نور بقى يفرق بينه في المتشابه في الأشياء المتبعه الأول. إن تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ نقول تتقوا الله أي تنفذوا أوامره، وأوامره مأخوذة منه من القرآن. بقى إن تتقوا تعاليم القرآن إيه؟ يجعل لكم فرقان، وعلى قدر ما تتقي يجيء لك الفرقان. تبقى اللي هي ايه؟ في رشد المؤمن، اللي هي البصيرة، اللي هي الاشراقيات اللي تيجي للايه؟ للانسان. ولذلك الاشراقيات دي اللي تسعف الانسان بالبصيرة في وقت المأزق، ساعة ما تيجي نقول ده فلان ذكي. ذكي يعني ايه؟ يعني يستحضر في وقت ايه؟ اشياء قد تكون بعيدة، انما عقله خطفها وجابها لتنفعه في هذا الوقت. حضر البديهة، بديهته ايه؟ حضرة. مثلا واحد اسمه كان يضرب به المثل في الذكاء، اياس، اياس ابن معاوية، مش معاوية اللي هو بتاع علي، لا، اياس ابن معاوية يضرب اذكى من اياس. العرب تضرب به المثل تقول فلان اذكى من اياس. الله، في حلم احنف في اقدام عمرو، في سماحة حاكم، في حلم احنف في ذكاء اياس. يعني اكن اياس ده مضروب بالمثل في ايه؟ في الذكاء على الاول. المنصور في اخر مرة يحج بيت الله، المنصور الخليفة العباسي، بلغه ان سفيان الثوري مش موافق عليه وبيتناوله، بيقول ده جائر ذا ذا الى اخره. فقال انا احج العام، يعني احج السنة، انا عايز جسمه يصلب وانا داخل مكة شوفه. فبلغ الخبر اهل ايه؟ اهل مكة. كان في واحد من المتصوفة اسمه الفضيل بن عياض، وفي واحد تاني اسمه سفيان بن عيينة، كانوا يدللون سفيان الثوري. يعني يدللوه يعني ايه؟ يعني زي ما احنا نقول ده مدلعه. وشوف بقى تجميع الاكابر ورا بعض ايه بقى. فقاعدين في المسجد وسفيان الثوري حاطط راسه في حجز الفضيل بن عياض، ورجليه في حجر سفيان بن عيينة. شوف الدلع بقى، قاعد في المسجد يبقى واخد عواد الراس وده واخد رجليه. فجم الناس قالوا ده المنصور ابو جعفر المنصور الخليفة هيجي يحج، وقال لازم سفيان الثوري ينصلب كده يدخل اشوفه مصلوب. فلما بلغهم هذا الكلام هم اللي دلعوه كده، قالوا اسمع يا سفيان ما تفضحناش، يعني ما تفضحش الاولياء ونقول ده يجروا عليهم ولاد الدنيا، يعني ما تفضحناش احنا، ما متصوفه بقى وناس طيبين. قال له ما تفضحناش وقوم اختفي، لانهم ينجون بسوق وعملك زيدي الناس ايه يدعو في اعتقادها في مين؟ في المنشودين. قال له ما تفضحناش واستتر. بص لهم كده، قال والذي نفسي بيده لا يدخلها. الذي نفسي بيده لا يدخلها. وبعدين ايه اللي حصل؟ ايه اللي جاب الحكايه دي؟ قاموا هو بقى كده وهم بقى قاعد كده مخصوص 24 بلغهم ان ابو جعفر المنصور راكب كده وداخل من ناحيه الحجوم، فالدبه بتاعته عصرت فوقع فوجئ يعني اصيب بفاس فمات لساعته. وبعد ذلك دخلوا به المسجد الحرام وصلى عليه سفيان الثوري. اهي ان تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ يوم يجيله الخاطر كده يقول له لا طمن، ما يحصلش حاجات من دي. دي منين ياخدها دي؟ منين يجيبها؟ من الايه؟ الحقان. حقان النور اللي ربنا يقذفه في ايه؟ في نفس المؤمن كده ويقولها وبيقولها ايه؟ وبيقولها بتحدش. ما يدخلهاش يعني ما يدخلهاش. وبعدين هو يصلي ايه؟ يصلي عليه. يجي مره ثانيه مثلا يجي خليفه المهدي، برضه خليفه عباس، يجي المهدي يدخل الكعبة فيجد واحد صبي صغير صغير كده قاعد وحواليه 400 من اصحاب الدقون الملتحين الكبار وهو لسه شاب صغير كده وقاعد بيقرا دارس ليها. قام هو دخل كده شاف الواد صغير كده والناس قاعدين كده فقال افهم لي هذه الثعالين، ثعالين قاعدين بقوم كده وقاعدين لقدام الواد، اما كان فيهم من يتقدم يعني. ثم تقدم الى الغلام ده الصغير كان سنه كده 16 17، قال له كم سنك يا غلام؟ بده يقرع بقى الجرار. ففهم الواد ذكي، فهم ماذا يقصد لانه شايف قدامه كلهم ناس كبار ومدقون ومسنين وهو قد كده. من سن أسامة بن زيد حينما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إمارة جيش فيه أبو بكر وفيه عمر، قال له بارك الله فيك، أدي الذكر، أدي الفرقان يجيله، إيه اللي يجيب دي؟ من هناك يجيبها هنا. آه الفرقان ربنا ربنا يعطيه له. نعم. إذا فكلمة فرقان تطلق على إطلاقها في كل شيء يفرق بين حق وباطل. نقول على القرآن تسمع، نقول على اللي نزل على سيدنا موسى تنفع، لكن أصبح علما في فرق بين العلم وبين الوصف. كل ما يفرق بين حق وباطل تكون فيه فرقان، إنما الذي سمي اسما القرآن اسمه إذا أطلقت تبقى تنقرب إلى مين؟ إلى الفرقان. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. وفي بقى لما قعد الواحد يبحث في كلمة فرق الفرقان وتفريق ومش عارف ايه، جينا لقينا في قصة موسى آية، وآية آية من الآيات أو أول آية لموسى في قوله وإذ فرقنا بكم البحر. إذا فكلمة الفرقان لها صلة بمعجزة ايه؟ معجزة موسى. الفرق بين حاجه متصله بمعجزه، اما انك بس تختلف فيه شيء متميز الا متميز في ذاته لانه مجموعه يا بعض. انت جبت مثلا برتقال ويا تفاح ويا سفنج ويا ليمون، خليتهم مع بعض كده يبقوا مجتمعين مع بعض، انما الفرق بينهم سهل. ولذلك ده يسموه حتى في علم الحساب لما خدناه يسموا فيه شيء اسمه الخلط والمزج، باب الخلط والايه والمزج. الخلط انك تخلط اشياء من السهل انك تفصلها عن بعض، انما المزج لا، المزج انك انت تجيب اشياء وتمزجها مع بعض بحيث تصير شيئا واحدا. جبت مثلا شويه سكر وشويه ليمون وعملت ليمونات، يبقى انت اسمك مزجتها مزج. دي اسمها ايه؟ لان ما يمكنش تفصل دي يعني ايه؟ عني. السوائل ما نقدرش نفرقها كده عن بعض لانها هي اصلها ايه؟ تراب. فيبقى فرق الله لموسى البحث مع انه سائل من اعظم الوان الفروق، يبقى ما هوش فرق بيه. ده فرقان دي، لانه ميت طب تراب وعامل حصى تعمله كده ايه؟ انما ميت فريق ادي بقى المعجزه بقى. يبقى تسميته فرقان بالنسبه لمين؟ يبقى فرق الله البحر، اياك ان تقول فرقا، انما تقول عليه فرقه ايه؟ لانه يفصل سائل عن بعض، وده يبقى الماء سيوله. وبعدين يقول لك كل فرق كالفرد الايه؟ بقى الميه سيوله دي تبقى جبل، مين اللي يعملها بقى دي؟ يبقى ده فرق ولا فرقان بقى؟ ده اسمه فرقان. اذا فرقان لها صله بمين؟ لها صلة بموسى. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، ضياء يعني ينور للناس عشان يهتدون إلى مسالك حياتهم بدون عطب أو إعطال. لأن لو ما كانش النور الواحد يمشي. احنا قلنا زمان إما أن تصطدم بأقوى منك فيحطمك. انت ماشي بالليل كده في الشقه ما فيش نور ولا بتاع، وجيت الدولاب راح طبطك ولا الكرسي راح ضربك مش عارف ايه، وان انت جيت لاقل منك تحطمه. يبقى النور بيعمل ايه بقى؟ يهديك للاشياء فتسلم من اقوى منك ويسلم منك من هو اضعف منك. يبقى الضوء ضروري ولا ما ضروريش؟ يبقى الضياء ده اللي يبين لنا ايه؟ حركة الحياة ومسالكها، ليسلك الإنسان كل طريق عن إيه؟ عن بينة، فلا يتعب هو ولا يتعب إيه؟ فلا يتعب غيره. وضياء وذكرا للمتقين. كل ما القرآن يجي او الايات او البتاع اللي عنده غفلة يعمل ايه؟ تنغزه كده يقوم ايه؟ يهد من غفلته. لان احنا قلنا لما غفلة تيجي على غفلة تيجي على غفلة يتكون رام. ولذلك لما جم يشبهوها قال لك تعرض الفتن، يعني غفلة الناس عن الدين ينفتن بحاجة يقوم ينسى. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. شفت الحصير لما بتجيب عود وتلمه وبعدين تجيب عود ثاني وبعدين تجيب عود ثالث، ايه الفتن بتجي على الايه؟ على القلب جاي ايه؟ كالحصير عودا عودا. وفي روايات عودا عودا، يعني يجي عود وبعدين يجي ثاني عود. وفي روايات عوزا عوزا، يعني يستعيذ بالله من ان تحدث لمؤمن. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا. وفي روايات عوزا، وفي روايات عوزا. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. لما يجي تذكير من اول عود ما يجيبش العود الثاني، انما ما يجيش ذكر تذكير يجيب العود الثاني. ولذلك يقول ايه؟ تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فايما قلب اسربها، يعني بينها بقى العود والعود والعود، نكتت فيه نكته سوداء. نكته سوداء. وتيجي العود الثاني يعمل ايه؟ نكته سوداء. والعود الثالث يجيب ايه؟ نكته سوداء. وايما قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء. بقى اللي يقبلها تتعمل ايه؟ واللي ما يقبلهاش تتعمل له نكته ايه؟ حتى تكون على قلبين. صدق رسول الله. على ابيض مثل الصفا، النكته بيضه بيضه بيضه، وكل ما تيجي فتنه يتيجي على ابيض مثل الصفا، لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. والاخر اللي هو ابن النقطه السوداء كالكوز مجخيا، يعني منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فقال من السائلين قال اذا ذلك هو الرام الذي يقول الله فيه؟ كلا، بل رام على قلوبهم ما كان. يبقى الذكر بيعمل ايه بقى؟ ساعة ما تيجي كده يقوم يذكرك. وذكرا للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يخشون ربهم بالغيب. الخشية يخشون، الخشية خوف، بس خوف بتعظيم ومهابة، لأن في حاجة تخاف منها وتكرهها وتحتقرها، إنما في حاجة تخاف منها مع الإيه؟ مع التعظيم. يوم الواحد يخاف من أبوه، يخاف مثلا من جده، مثلا يخاف من أستاذه، اسمه خوف بإيه؟ بتعظيم. ومعنى فتكفنا تكون انت مأثر في المسائل اللي هو عايزها لانه مقاييسه عالية وانت يمكن تمشي عارف ايه، انما بتعظيم وايه وما هذا. يبقى الخشية ولذلك يقول اللي حق سبحانه وتعالى يشرح فيه في آية تانية يقول ايه؟ انما يخشى الله من عباده العلماء، لان هم الاعلم بحكمة صنعة الصانع واندسة الكون. كل ما يعرف الصانع ده مش عارف ايه ازاي هو ايه خشية. خشية خوف ليه؟ لأن يكون أنا مقصر شوية، إنما بتعظيم ولا لأ؟ ولذلك إيه؟ من خشي الرحمن بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب، وذو كان في الميت يخافون ربهم بس من فوقهم على رأسه. خوف بحب، مش كده ولا إيه؟ الذين يخشون ربهم بالغيب. الغيب يعني إيه؟ قال لك ربنا إحنا بنشوفه بعينينا، انما احنا بنشوفه باثاره. ولذلك الذين يؤمنون بالغيب او بالغيب يؤمنون بالاشياء اللي ماشي قدامهم لكن ربنا اخبرهم به، فاصبح غيبها باخبار الله مشهدا. الذين يخشون ربهم بالغيب، او الذين يخشون ربهم بالغيب اي في حين خلوتهم عن الخلق، يعني هم مش محدش شايفهم، انما في خوف من ربنا وانكسار وادب حتى مع نفسه، هو قاعد في البيت ولا حد شايفه. وفي واحد بيبقى نمرود ويجي قدام الناس يتمسكن بقى ويعمل انه يعني مش عارف ايه، ما يستشعر بقى يعني عايزين الخاص امتى؟ بالغيب. وانت غائب في خلوة مش في جلوة مع الناس. يبقى اسمعاني، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. مشفقون يجي واحد يقول لك مشفقون يعني خائفون، يقوم يقول لك لا، ما دام عندهم خشية بالغيب ويخافوا ويشفقوا يبقى لازم الاشفاق بس خوف، انما مش حب حاجة تانية زايدة شوية. اما اللي يخاف من حاجة ياخذ حذره منه، يبقى مشفقون يعني ياخذون ايه؟ اجرهم. نعم، ياخذوا بالهم بقى. وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، حذرون أن تقوم عليهم ولم يعدوا أنفسهم إعدادا كاملا لا يفرحهم بجزاء الله إذا عفا يلقونه. وهذا ذكر بقى، ذكر بقى بطل تورات ذكر، قال لك وهذا بقى القرآن اللي نزلت عليك يا محمد بإيه؟ صار بذكر. نعم، وهذا ذكر مبارك، ذكر ذكر ناس إنما لا مبارك، يبقى ما هي البركة؟ بركة يعني مبارك، يقول لك شيء مبارك مبروك. ايه يعني مبروك؟ طب قال لك ان يعطي الشيء من حصيلة الخير فوق ما كان يظن فيه. يقول لك ده مبروك يا اخي، والله انا اشتريت له لحمة وطبخناه وبعدين جاء فلان وفلان وفلان وفلان يقول الاكل افضل، افضل يجي 10 15، كان مبروك الاكل. مبروك يعني ايه؟ ان يؤدي الشيء فوق ما كان مظنونا منه ان يؤديه. ولذلك لما النبي يجيب مثلا مش عارف قطع بلبن ويقول لك كلنا شربنا ولا طعام قد كده ويكفي الجيش كله مثلا، يبقى ايه وايه؟ ولذلك انت تقول له يقول لك فلان يا اخي ده مرتبه كام دي؟ يقول لك ده مرتبه 25 جنيه وما شاء الله يا اخي تشوف لابس كويس وعيال نفسي كويس وبتاع وبتاع. يقول له اكل الفلوس مبروك. ايه؟ مبروك يعني ايه؟ يعني ما بتنصرش في انس ابدا، بتنصرش في ال نعم. وهذا كتاب ايه؟ وهذا ذكر مبارك يعطي ايه؟ يعطي خير. طب ما دام مبارك ويعطي الخير فوق ما كنتم تظنون، يا اخي بس تفتكروا ان هو بس جاي كده بشويه تكاليف ومش عارف ايه، ده فيه كنوز وفيه اسرار وهيقعد يديلكوا البركه دي الى ان تقوم الساعه. يعني البركه دي الى ان تقوم الايه؟ شوف بقى اللي كل يوم يجي يبقى فيه حاجه جديده. ولذلك ايه؟ لا يخلق على كثره الرد. تسمع الايتين من النهارده وتسمعهم بكره وتسمعهم بعد، هو الجمال فيها. طب هات اي كلام ثاني وكرره كده، يقول هو احنا هنسلم وزيد كل ساعه كنا بيقول ايه؟ انما ذكر ايه؟ لا يخلق على كثره الرجل ولا تنقضي عجائبه، اعلاه مثمر واسفله مغدق. مع ان الاعلى لما يثمر يبقى الاسفل الورق اللي تحت يصفر كده ويبقى يمشي. قال لك لا، اعلاه مثمر يعني في اخر السهم واسفله ايه؟ وهذا ذكر مبارك، اي لان ما فيه من الخير سيتجاوز العصر الذي كان فيه الرسول ويتجاوز كل الاعمار وكل القرون، فيعطي كل يوم لونا جديدا من اسرار قائله ومتكلمه. وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون؟ في كل كلام حلو ده، ازاي تنكرون؟ امال تقول ده سياحي وخلود؟ قال لك ده فلس حجه، فلس ايه؟ حجه، لان بيلون لك دي لكن لكن. طب هو ايه ما تقولوا لنا حاجه واحده يعني كده؟ كلهم يتنططوا بين المنكرات دي، دليل على انه كلام ايه؟ تصيد منشود. واحنا ردينا على كل واحده، اولها قالوا سحر، قالوا سحر يا اخي، اللي سحر غيركم زي ما بتقولوا يسحركم وتنفض الحكايه، اهدي بقى خلاص. وهذا ذكر مبارك. شوف كلمة وهذا له دليل على أنه يجب أن لا يسار إلى شيء إلا إلى القرآن. إن قلت هذا بس هو هذا، ليه معنى القرآن؟ وهذا مش قالوا هذا القرآن، لا وهذا بس إجابة كده. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون؟ طب دليل على أن هم مش منكرون، التغفيل بتاعهم ما بقاش عندهم يقظة. يقول ايه؟ يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا القرآن ما لكش فيه كلام. القرآن حلو قوي، بس المسألة انه جاي على مين؟ على لسان محمد يبقى القرآن يبقى أنتم أنكرتم. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. هذه قصة من قصص موسى، قصة موسى في إيجاز يعني كده حياتنا.